والمسلمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة الشريفة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا داعيا إلا أجبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعط كل واحد سؤله واقض له حاجته وفرج له همه واقض دينه يا رب العالمين. اللهم أصلح شبابنا وبناتنا ونساءنا وشيوخنا. اللهم أصلحهم أجمعين. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم احمهم من كيد الكائدين. اللهم احمهم من كيد الكائدين ومن اللهم احمهم من كيد الكائدين ومن عداوة الكافرين. اللهم حصنهم واحمهم يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.